إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أخطاء المصلين في الصلاة ما يتعلق بتلك الأخطاء التي تقع في الركوع والقيام منه، وهذه المخالفات والأخطاء التي تقع من المصلي في صلاته في حال ركوعه وقيامه من الركوع، هذه الأخطاء والمخالفات منها ما يتعلق بالأركان والواجبات. وأول ذلك عدم تعمير الأركان، وقد بين الجمهور جمهور أهل العلم، وهو عندهم من الأمور التي ينبغي أن يركز عليها المصلي وأن يلتفت إليها، بينوا أنه مما يكره للمصلي في صلاته أن يؤخر الأذكار المشروعة في الانتقال، الأذكار التي شرعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا عن الله جلت قدرته، أذكار الانتقال يكره تأخيرها من ركن إلى ركن، ويكره جعلها في غير محلها بأن يكبر للركوع بعد إتمام الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده بعد الاعتدال من الركوع، لا يقول سمع الله لمن حمده إلا بعد أن يعتدل قائما، وكذلك لا يكبر للركوع إلا إذا أخذ في الركوع بل استتم راكعا، لأن السنة عند جمهور أهل العلم هي تعمير الركن بذكره، تعمير الركن بذكره الذي شرعه الله رب العالمين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يبتدئ بالذكر ثم يشرع بالركوع أو السجود. وقالت المالكية إن ذلك هو خلاف للمندوب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وقالت الحنابلة هو مبطل للصلاة. فالمالكية يقولون إن الإنسان إذا فعل ذلك فقد خالف السنة، وأما الحنابلة فيقولون إن الإنسان إذا فعل ذلك فقد بطلت صلاته وعليه الإعادة إذا كان متعمدا، فإذا كان ساهيا فإن عليه أن يسجد للسهو، لأن تعمير الأركان بالذكر واجب عند الحنابلة. إذن تعمير الأركان بأذكار الانتقال التي شرعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجب عند الحنابلة، وتركه مبطل للصلاة عندهم، وإذا نسي الإنسان ذلك فعليه أن يسجد للسهو، لأن تعمير الأركان واجب عند الحنابلة. وأما عند المالكية فإنهم يقولون إن الإنسان إذا فعل ذلك ولم يعمر الأركان بالأذكار فهو مخالف للمندوب لسنة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ما الراجح من هذين القولين؟ ما هو الراجح من هذين القولين؟ هل تعمير الأركان بالأذكار، أذكار الانتقال كتكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده إذا ما أراد الإنسان أن يرفع من الركوع، هل تعمير الأركان بالأذكار مندوب أو سنة؟ الراجح ما ذهب إليه الحنابلة، وهو أنه واجب، وأن الصلاة تبطل إذا تعمده، تبطل الصلاة إذا تعمده عند الحنابلة. يعني لو قال الله أكبر وهو يريد أن يهوي للسجود، فإذا ما استتم ساجدا قال الله أكبر فصلاته باطلة عند الحنابلة، وكذلك إذا قال سمع الله لمن حمده بعد أن يستوي قائما فصلاته باطلة عند الحنابلة، فإن فعل ذلك ساهيا فعليه سجود السهو. الراجح هو ما ذهبت إليه الحنابلة، لأن عد هذه التكبيرات من السنن ينافي أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بها، لأن رواية أبي داود من حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه بينت هذا الأمر، وقد غفل عنها بعضهم، غفل عن هذه الرواية التي أتى فيها ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسيء للصلاة. فكان في تلك الروايات التي رواها رفاعة بن رافع رضي الله عنه، وهي واردة في سنن أبي داود، فيها نص الرسول صلى الله عليه وسلم على تكبيرات الانتقال، وهذا مؤيد أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الإمام الشوكاني رحمة الله عليه قرر هذا الكلام في نيل الأوطار، ثم ذكر ذلك في السيل الجرار. وذلك أن الأصل في جميع الأمور الواردة في حديث المسيء صلاته للوجوب، فكل ما ورد في حديث المسيء صلاته إنما هو عند العلماء على الوجوب. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ذكر هذا الحديث العظيم الذي أخرجه الجماعة، أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم وأصحاب السنن، أخرجوه أجمعون رحمة الله عليهم عن النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي رواية من روايات هذا الحديث العظيم الذي بين العلماء أن كل ما ورد فيه من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو للوجوب، كل ما ورد في حديث المسيء صلاته للوجوب. فقرر هذا الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، ونص الشوكاني نفسه في نيل الأوطار، أن هذه التكبيرات مما جاء فيه في بعض الروايات، ثم نسي ذلك في السيل الجرار فذكرها في جملة السنن، فقرر في كتاب نيل الأوطار أنها واجبة، ثم نسي ذلك رحمة الله عليه، فقال في السيل الجرار إنها في جملة السنن وليس في الواجبات. فسبحان ربي الذي لا يضل ولا ينسى. وذهب إلى الوجوب الإمام أحمد كما حكاه النووي في المجموع عن الإمام رحمة الله عليه، وكذلك حكى ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري عن الإمام أحمد القول بالوجوب، بأن هذه التكبيرات وتعمير الأركان بتلك الأذكار أن ذلك كله إنما هو على سبيل الوجوب لا على سبيل الندب، وهذه التكبيرات ليست من السنن، وإنما هي مما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم في صلاته. والإمام النووي رحمه الله لم يلتفت إلى حديث المسيء صلاته، فقال محتجا على الإمام أحمد لمذهبه، يعني لمذهب النووي وهو مذهب الشافعية، وقال: دليلنا أي الشافعية على أحمد رحمه الله هو حديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المسيء للصلاة بتكبيرات الانتقال، وأمره بتكبيرة الإحرام، فلم ينتبه رحمة الله عليه لرواية أبي داود وغيره عن رفاعة ابن رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها ذكر تلك التكبيرات أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أصلى الصلاة بين يدي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وسبحان ربي الذي لا يضل ولا ينسى. وقد جاءت هذه التكبيرات في أحاديث كثيرة، منها عن أبي هريرة رضوان الله عليه فيما أخرجه البخاري رحمه الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، فهذه تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. وقال بعض الرواة: ولك الحمد، ربنا لك الحمد، وفي رواية: ربنا ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس إذا كان في صلاة فوق الثنائية، يعني في مغرب أو في عشاء أو ظهر أو عصر، صلاة فوق الاثنتين. الحكمة في شرعية تكرار التكبير، تكبيرات الانتقال، ما الحكمة في شرعيتها؟ وهذه الحكمة يتلمسها الإنسان المسلم لا من أجل ذاتها، ولكن من أجل أن يعلم بعض الحكم التي لأجلها شرع الله رب العالمين بعض الأمور المشروعة، سواء كان ذلك في الصلاة أم في غيره. فإذا خفيت علينا الحكمة فلا حرج علينا، أن كثير من الأشياء لا يمكن بحال من الأحوال أن نتبين فيها وجه الحكمة في الشرع، لا أمرا ولا نهيا. يعني من الذي يستطيع أن يدلنا على الحكمة في أن صلاة الظهر 4 ركعات؟ ومن الذي يستطيع أن يدلنا على الحكمة في أن صلاة المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات والصبح 2؟ هذه أمور شرعها الله، والواجب على المسلم أن يسلم لأمر الله تبارك وتعالى. فعمل العقل في دين الله تبارك وتعالى يتوقف عند أمر واحد، وهو إثبات النص. فإذا أثبت الإنسان النص فليس عليه إلا أن يطيع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. وهذا الأمر العظيم هو كما هو معلوم ما كان عليه الصديق رضوان الله عليه، لأن الصديق عندما حدث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحديث الإسراء، وأن الله تبارك وتعالى قد أسرى به في تلك الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كان الصديق غائبا. لما أصبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجاءه أبو جهل عليه لعائن الله، فقال: هل حدث شيء الليلة يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصليت للأنبياء، إلى غير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعجزة العظيمة. فقال له: لو جمعت لك قومك تحدثهم بما قد أخبرتني. وتحول أبو جهل رغما عن أنفه إلى داعية لدين الله رب العالمين بدون أن يدري ولا يقصد ولا هو مثاب على ذلك. فقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو جمعت لك قومك أتحدثهم بما أخبرتني به؟ ويريد أن يسمع هذا الكلام العجيب الذي لم يصدقه هو من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القوم لكي يكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو جمعتهم لي لأخبرته. فوقف أبو جهل ينادي على القوم حتى جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أخبرهم يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم بين ضارب كفا بكف وواضع يده على رأسه تعجبا. وقال بعض أهل العلم من أصحاب السير إن بعض الناس ممن سمع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم قد عاد عن دينه ووقع في الردة، نسأل الله السلامة والعافية والتثبيت. كان أبو بكر رضوان الله عليه غائبا غير حاضر، فلما لقيه بعض هؤلاء في الطريق فقالوا: ألم تسمع ما حدث به صاحبك اليوم؟ قال: وما هو؟ قالوا: إنه يقول إنه أسري به الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وما كان من أمر المعراج عروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. فقال أبو بكر: انظر، قال أبو بكر: أنتم تكذبون علي. قال: أنتم تكذبون، هذا عمل العقل، عليك أن توثق النص فقط، فإذا ثبت النص فليس إلا الإذعان والتسليم. فأبو بكر رضوان الله عليه قال كلمة واحدة، قال: أنتم تكذبون علي، يريد أن يستوثق من النص. فقالوا: لا، لقد قال. فلما راجعوه علم أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما تيقن من صدق ما قال وأنه قال صلى الله عليه وسلم، قال: إن كان قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم. إذن العقل عمله ليس هو أن يراجع في كل حين وحال القمة الإيمانية التي سلم لها في بدء الأمر. الإنسان على رأس طريقه أن يؤمن بالله تبارك وتعالى أو يكفر بالله رب العالمين، هو على رأس الطريق. فأما إذا ما آمن بالله رب العالمين ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فهو لا يراجع هذا الأمر في كل حين وحال، وإلا فهو كالمستهزئ بعقله هو، لأن العقل له حدود ينتهي إليها ولا يتعداه. فإذا كلف العقل في البحث في أمور فوق طاقته وفوق اختصاصه ومما لا يدخل في الوظيفة التي جعلها الله رب العالمين منوطة به، فهذا تكليف بما لا يستطاع. الله رب العالمين جعل للعقل مجالا يجول فيه ويسبح، فإذا ما انتهى إلى حدوده فعليه أن يسلم للشرع الأغر. وهذه الأمور الغيبية التي جاء بها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، العقل يفحص لا فيها هي بعينها، وإنما يفحص في صدق المخبر بها. فإذا أقر العقل بصدق المخبر بها وتيقن أنه صادق فيما يقول، فليس إلا التسليم، يعني إذا صح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان إذا أدخل في قبره حوسب وجاءه الملكان فأقعداه، وأنت لا ترى ذلك ولن تراه ولن يراه إنسان إلا إذا مات. وأما الإنسان في حال حياته فمحال أن يرى هذه الأشياء لأنها تقع في عالم غيب غير منظور. الإنسان يبحث في شيء واحد، هل قال أم لم يقل؟ إن كان قال فقد صدق، فعمل العقل هو في توثيق النص. وأما إعمال العقل بعد ذلك فيما قد ورد به النص من أجل استجلاء الحكمة في المنصوص عليه، فليس في كل حين وحال يتبين للإنسان وجه الحكمة فيما شرع الله رب العالمين. كما مر، هل يستطيع الإنسان أن يستجلي وجه الحكمة في أن صلاة كصلاة الظهر 4 ركعات؟ هل يستطيع الإنسان أن يعرف الحكمة في ذلك؟ لن يستطيع. فإذا قال الإنسان بعقله إن الله تبارك وتعالى قد جعل ذلك لحكمة وهي التوسط، فما تقول إذا كنت نشيطا صحيح البدن فارغا من كل هم وشغل، أتصليها 8 ركعات أو 12 ركعة؟ أم يتوقف الإنسان عند حدود ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يعرف وجه الحكمة فيه؟ لأن هناك أمور غيبية لا يعلمها الإنسان، أنت لم ترى عقلك، لم ترى مخك، الإنسان لم يرى مخ نفسه، ومع ذلك يثبت الإنسان لنفسه مخا ويثبت الإنسان لنفسه قلبا هو لم يرى. أيقوم الإنسان فيضرب رأسه في الحائط حتى تنكسر جمجمته وينظر إلى عقله رأي العين حتى يقر بأن له عقلا أو أن له مخا كعضو؟ فهذه أمور غيبية تقع في جسد الإنسان والإنسان لا يدريها. فإذا لابد من تسليم العقل للشرع الأغر، وعمل العقل كما مر في الإيمان الصديقي هو في شيء واحد، توثيق النص. فطالما توثق العقل من صدق النص فليس إلا التسليم المطلق. وأقول علي رضوان الله عليه، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهره. ومع ذلك فالدين شرع أن الإنسان إذا أراد أن يمسح على الجوربين أو يمسح على النعلين أو يمسح على الخفين، وكل ذلك جائز إن شاء الله تبارك وتعالى، إذا أراد أن يمسح على الخفين فهو يمسح على ظاهر الخف من أعلى، مع أن هذا لم يمس الأرض ولم يصبه شيء في الغالب العام. ولكن يقول علي رضوان الله عليه، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخفين أولى من المسح على ظاهرهما. ولكن ليس الدين بالرأي، وإنما هو التسليم، محض التسليم وكمال التسليم للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به وبلغه عن ربنا المتعالي العظيم سبحانه وتعالى. فإذا الحكمة في شرعية تكرار التكبير هذا أمر يقال، قد يكون هو وقد لا يكون، وقد يكون بعض الحكمة، ولكن ليس هو الحكمة تنبيه المصلي على أن الله سبحانه أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. فلا ينبغي التشاغل عن طاعته بشيء من الأشياء، بل ينبغي الإقبال عليها بالقلب والقالب والخشوع فيها تعظيما له سبحانه وطلبا لرضاه. من أخطاء المصلين فيما يتعلق بالركوع والقيام منه وكذلك في تركهم تعمير الأركان ما قاله النووي رحمه الله بعد ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده، يقال ذلك في أثناء الاعتدال لا حين الاستواء، يقول وهو بعد أن يرفع رأسه من الركوع حتى يستوي قائما، هذا ركن، هذا الركن الذي يأتي به الإنسان حتى يعتدل قائما يعمر بذكر هو سمع الله لمن حمده. لا يقف الإنسان ثم يقول وهو واقف سمع الله لمن حمده، لأنه يكون قد وقع في خطأين. الخطأ الأول هو ترك ركن وإخلاؤه، ترك الركن مخلا، يعني ترك الركن فارغا من الذكر، وهو هذا الاعتدال، انه اعتدل من الركوع وقام فاستوى قائما، في هذا الركن الذي اتى به ترك تعمير هذا الركن بالذكر وهو قول سمع الله لمن حمد، فهذا ذكره كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكما قال. الشيء الثاني انه اذا قاله بعد ان يستوي قائما جمع ذكرين في ركن واحد، عندما يعتدل قائما يستوي قائما سيقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد إلى آخر الذكر الذي يقال بعد الرفع من الركوع، فيكون قد جمع ذكرين في ركن واحد، وهذا لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخلى ركنا من ذكره وجعله فارغ، ولكن يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، يعمر الركن بذكره حتى يستوي قائما يكون قد انتهى من سمع الله لمن حمده، ثم إذا ما قام معتدلا يأتي بالذكر الذي هو مشروع في هذا الركن، وهو ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد إلى آخر الذكر النبوي الشريف. فيقول الإمام النووي رحمه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي قال، اجمع هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث كان إذا قال سمع الله لمن حمده يقول، يعني بعد أن يقول سمع الله لمن حمده في أثناء الاعتدال من الركوع والاستواء قائما الاعتدال قائما يقول صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ولك الحمد. والنبي أمرنا بأي شيء؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. إذا جمعت هذا مع هذا فهذا يقتضي أن كل مصل يجمع بينه، فعلى كل مصل سواء كان إماما أم مأموما، سواء كان يصلي جماعة أم كان منفردا، على كل مصل أن يجمع بينهما. يعني تصلي وراء الإمام يقول سمع الله لمن حمده ثم يعتدل قائما، أنت ينبغي عليك وأنت مأموم أن تقول سمع الله لمن حمده في هذا الركن، فإذا ما استويت قائما واعتدلت قائما تقول ربنا ولك الحمد ولا تترك سمع الله لمن حمده. وجماهير المصلين لا يفعلون ذلك، وإنما يسابقون الإمام في هذا الأمر ويسبقون الإمام في هذا الركن. فالإمام يقول سمع الله لمن حمد، بمجرد ما يسمع المأموم سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يفرغ الإمام من قوله سمع الله لمن حمده، فهو يهمل هذا الذكر ويخلي الركن من ذكره ثم يهمله مطلقا ويأتي بربنا ولك الحمد في غير محلها لربما أتى بها وهو يرفع من الركوع. فالإمام النووي رحمه الله قال إن كل مصل عليه أن يجمع بينهما، بين سمع الله لمن حمده ويقول بعدها ربنا ولك الحمد، ولأنه ذكر يستحب للإمام فيستحب لغيره كالتسبيح في الركوع وغيره، ولأن الصلاة مبنية على ألا يفتر عن الذكر في شيء منها، فلماذا هذا الاعتدال وحده هو الذي يفتر عن الذكر فيه؟ فإن لم يقل بالذكرين في الرفع والاعتدال بقي أحد الحالين خاليا عن الذكر. يعني إذا لم يقل في أثناء الرفع وفي أثناء الاعتدال فواحد من هذين الحالين يظل خاليا من الذكر فارغا منه، ولكن في حال الاعتدال يقول سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام، فإذا ما اعتدل قائما يقول ربنا لك الحمد إلى آخر الذكر النبوي الشريف. وأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره فيما مر وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فقال أصحابنا يعني الشافعية والكلام للنووي في المجموع فمعناه قولوا ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده. لماذا خص هذا القول بالتركيز والذكر؟ يعني إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. بعضهم يستدل بهذا على أن الإنسان إذا كان مأموما لا يأتي بقول سمع الله لمن حمده، فيقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال سمع الله لمن حمده أي الإمام فقولوا ربنا لك الحمد. هو خص هذا بالذكر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان يصلي بهم كانوا يسمعون جهره صلى الله عليه وسلم بسمع الله لمن حمده، هم يسمعونه وهو يجهر بسمع الله لمن حمده، فإن السنة في ذلك هي الجهر، ولا يسمعون قوله إذا ما اعتدل قائما ربنا لك الحمد لأنه يأتي به سرا، وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو عندما كان يصلي بهم إماما يقول سمع الله لمن حمده وهم مأمورون بأن يصلوا كما كان النبي يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا يقولون كما يقول صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد الواحد منهم أن يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده مثلما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا الأمر ظاهر هم يسمعونه منه والسنة فيه الجهر وهو قول سمع الله لمن حمده. والذي يقال في حال الاعتدال من الركوع يعني بعد أن يعتدل الإنسان ويستوي قائما بعد أن يرفع من الركوع هذا أمر خفي، لأن لأن النبي كان يقول في سره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لذلك أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد إلى آخر الرواية النبوية الشريفة. وكانوا يوافقون في سمع الله لمن حمده فلم يحتج إلى الأمر به صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون ربنا لك الحمد لأنه مما يسر به النبي صلى الله عليه وسلم فأمروا به والله أعلم، كما قال الإمام النووي رحمه الله. من الواضح أن في حديث أبي هريرة السابق ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، من الواضح أن في هذا ذكرين اثنين، أحدهما قول سمع الله لمن حمده في اعتداله من الركوع، يعني وأنت تعتدل من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، لا تنتظر حتى تستوي قائما ثم تقول سمع الله لمن حمده، فتخلي ذكر هذا الاعتدال أو تخلي هذا الاعتدال من ذكره ثم تجمع الذكرين في محل واحد وهو الاعتدال أو الاستواء قائما. وبعضهم يهمل الذكر وهو سمع الله لمن حمده مطلقا، الذكر الأول سمع الله لمن حمده في اعتداله من الركوع، والآخر قوله ربنا ولك الحمد إذا استوى قائما. إذا لم يقل المقتدي المأموم، إذا لم يقل ذكر الاعتدال، فسيقول مكان ذكر الاستواء قائما، وهذا أمر مشاهد من جماهير المصلين، ما يكادون يسمعون الإمام يقول سمع الله لمن حمده إلا وسبقوه بقولهم ربنا ولك الحمد. في هذا مخالفة صريحة للحديث، فإن حاول أحدهم أن يتجنب المخالفة وقع في مخالفة أخرى، وهي إخلاء الاعتدال من الذكر المشروع بغير حجة. فعلينا أن نلتفت إلى هذا الأمر، لأنه كثيرا ما يقع منا، نسأل الله أن يعفو عنا، تعمير الأركان بالذكر، لا تؤخر ذكر الانتقال إلى الركن الذي يلي، لأن ذلك يبطل الصلاة عند الحنابلة إن تعمده، وإن فعله ناسيا فعليه أن يسجد للسهو. وأيضا هذا هو الراجح من قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإليه يصار. وأيضا على المأموم إذا كان يصلي في الجماعة فسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده أن يقول مثلما يقول الإمام. ولم يرد نص مطلقا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بعدم قول ذلك، والذي ورد في ذلك رأيت الكلام فيه عند الإمام النووي رحمة الله عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى الإنسان أن يأتي بهذا الذكر عند الرفع من الركوع في حال الرفع من الركوع، حتى إذا ما استوى قائما أتى بالذكر الذي يكون في تلك الحال وهو ربنا ولك الحمد. من الأخطاء التي تقع من المصلين أيضا في الركوع والاعتدال منه عدم الطمأنينة فيهما، عدم الطمأنينة في الركوع وعدم الطمأنينة في الاعتدال من الركوع. عن زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال ما صليت؟ ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. حذيفة رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود، ينقر يسرع لا يقيم صلبه، فقال ما صليت ولو صلى 100 عام؟ قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليه. في هذا الأثر وجوب الطمأنينة، وجوب يجب على العبد أن يطمئن في الركوع وفي السجود وفي الاعتدال وبين السجدتين وفي كل حالات الصلاة، حتى يعود كل عظم إلى أصله كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وأن الإخلال بهما مبطل للصلاة، الإخلال بالطمأنينة في الركوع والسجود مبطل للصلاة. يقول ما صليت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل، مع أنه كان يصلي ولكن كان يخل بشرط الطمأنينة. والرسول صلى الله عليه وسلم كما يأتي في حديث المسيء بيّن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الطمأنينة، وكرره صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل تلك الأركان في الصلاة. فإذا الإخلال بالطمأنينة في الصلاة، وما أكثر ما يقع ذلك من المصلين في صلاتهم، الإخلال بالطمأنينة في الصلاة مبطل للصلاة، لأنه قال له، يعني قال حذيفة لهذا الرجل الذي صلى لا يتم الركوع والسجود ما صليت. وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة رحمة الله عليهم جميعا، فهو حديث رواه الجماعة متفق على صحته، بل أخرجه أصحاب السنن وغيرهم أيضا. هذا هو حديث المسيء صلاته. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. الرجل عاد فصلى مرة أخرى، ثم جاء فسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. فصلى ثم جاء فسلم فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل 3 مرات. فقال الرجل، لأنه لا يحسن غير ذلك، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. فإذا لم يقم صلبه، وقد عرفنا أن كل ما ورد في هذا الحديث برواياته فهو واجب من واجبات الصلاة، وهذه هي الرواية التي أخرجها الشيخان وأصحاب السنن، والروايات الأخرى كرواية أبي داود التي أخرجها عن رفاعة بن رافع وهي رواية صحيحة فيها أمور أخرى نص العلماء على وجوبها، وهي تكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده، كما ذهب إلى ذلك العلماء وبيانه الشوكاني في النيل بأدلته وأسانيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن. فالسجود ركن والطمأنينة فيه ركن، حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا يعني بين السجدتين، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. اللهم صل وسلم وبارك عليه. في هذا الحديث العظيم دليل على وجوب الطمأنينة، وأن من تركها لم يفعل ما أمر به فيبقى مطالبا بالأمر، يقول له ارجع فصل فإنك لم تصل. وتأمل أمره صلى الله عليه وسلم بالطمأنينة في الركوع والاعتدال والرفع منه، فإنه لا يكفي مجرد الطمأنينة في ركن الرفع حتى تعتدل قائما. يعني الطمأنينة لو كانت لبث زمان، يعني مجرد برهة من الزمان تمر يأتي فيها الإنسان بالركن على غير وجهه، مثل الذي يقوم بين السجدتين فيظل شبه ساجد، فهذا لم يصلي ولو صلى 100 عام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل عليه أن يطمئن يجلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارفع حتى تطمئن جالسا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارفع حتى تعتدل قائما، يعني من الركوع ارفع من الركوع حتى تعتدل، انظر إلى قوله حتى تعتدل، حتى تعتدل قائما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يكفي مجرد الطمأنينة في ركن الرفع حتى تعتدل قائما. فلم يكتفي من شرع الصلاة صلى الله عليه وسلم وبلغها عن ربه جلت قدرته بمجرد الرفع حتى يأتي به كاملا، بحيث يكون معتدلا فيه كالسهم، إلا أن يكون به علة، فهذا أمر يعفو الله رب العالمين عنه ويرحم. هذا الخطأ الذي هو عدم الطمأنينة في الاعتدال من الركوع يقع فيه من يشار إليه أو يظن به العلم، لا سيما في صلاة النافلة. قال القرطبي رحمه الله ينبغي للإنسان أن يحسن فرضه ونفله، وأن يحسن ذلك حتى يكون له نفل يجده زائدا على الفرض يقربه من ربه، كما قال سبحانه وتعالى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اللهم ارزقنا حبك يا رب العالمين. وأما إذا كان نفل يكمل به الفرض، يعني يأتي بالفرض وأنت تعلم يأتي بالفرض على غير وجه، فينظر في نوافله، فإن كانت له نوافل تكمل بها الفرائض، فإذا لا نفل له. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه تبارك وتعالى يقول وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. فإذا أساء الإنسان في الفرض وأتى ببعض النوافل فيها إساءة أيضا، فهذه النوافل التي أساء فيها تضم إلى الفروض التي قد أساء فيها من أجل أن تجبرها، ويبقى بلا نفل، فكيف يحبه الله رب العالمين. ومن لا يحسن أن يصلي الفرض فأحرى وأولى أن لا يحسن التنفل، لا جرم تنفل الناس في أشد ما يكون من النقصان والخلل لخفته عندهم وتهاونهم به حتى كأنه غير معتد به. والأمر الله قد يشاهد في الوجود من يشار إليه ويظن به العلم، وتنفله كذلك بل فرض، يعني على غاية الإساءة والنقصان، إذ ينقره نقر الديك لعدم معرفته بالحديث، فكيف بالجهال الذين لا يعلمون. وقد قال العلماء: ولا يجزئ ركوع ولا سجود ولا وقوف بعد الركوع ولا جلوس بين السجدتين حتى يعتدل راكعا وواقفا وساجدا وجالسا. فإذا لم يأتي بالطمأنينة فإن ذلك لا يجزئ، لأنه أخل بركن من أركان الصلاة، وصلاته باطلة وعليه الإعادة. وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم الذي أساء في الصلاة، قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. ولما علمه عندما قال له: علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دله الرسول صلى الله عليه وسلم على الطمأنينة في هذه الأركان، وهذا هو الصحيح في الأثر، وعليه جمهور أهل العلم وأهل النظر. وقد جاءت أحاديث صحيحة في وجوب الاعتدال عند القيام من الركوع، يعني لابد أن يقوم الإنسان من الركوع حتى يعتدل قائما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه فيما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان، وهو حديث صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره من الركوع والسجود. لا تجزئ، فالذي يقوم يهم من السجدة الأولى ويظل قريبا من السجود أو بين الجلوس والسجود صلاته باطلة، وهي لا تجزئه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نص صريح صحيح في أن الرفع من الركوع والسجود وأن الاعتدال في ذلك والطمأنينة فيه ركن لا تصح الصلاة إلا به. وقد جعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لص الصلاة وسارقها شرا من لص الأموال وسارقها، يعني الرجل الذي يسرق أموال الخلق ويعتدي عليها هو في منزلة، في هذه المنزلة أعلى من منزلة الذي يسرق من الصلاة. منزلة الذي يسرق من الصلاة هي أحط من منزلة الذي يسرق الأموال. عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، لا يتم ركوعها. ما معنى السرقة من الصلاة؟ يعني لا يتم الركوع ولا السجود ولا الخشوع، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقيم صلبه، لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، يعني بين السجدتين لا يقيم صلبه حتى يعود كل عظم إلى موضعه. وكذلك عندما يقوم من الركوع لا يقيم صلبه عند الرفع من الركوع، لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن السارق من الصلاة أسوأ حالا من سارق الأموال، ولا ريب أن لص الدين شر من لص الدنيا بلا خلاف، كما قال الإمام الكبير ابن القيم رحمة الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقر الصلاة من المصلين، وأخبر أن النقر هو صلاة المنافقين، فمن نقر صلاته فهو إلى النفاق أقرب، وهو بالنفاق أولى. عن عبد الرحمن بن شبل رحمه الله فيما ذكره مما يتعلق بما أمرهم به أنس رضوان الله عليه عندما كانوا عنده، قال لهم: صلوا العصر. قال: فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال أنس رضوان الله عليه: سمعت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر العصر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. تلك صلاة المنافق، الرجل يظل جالسا بعد أذان العصر حتى تكون الشمس بين قرني الشيطان، يعني حتى تهم الشمس بالغروب، ثم يقوم فليس عنده وقت لأن المغرب قد أزف وحان حينه، فهو يصلي في وقت الكراهة، لأن هذا هو وقت الكراهة عندما تكون الشمس بين قرني الشيطان، هذا وقت الكراهة، وقد أخر بلا موجب ولا عذر. قام فنقر العصر أربعا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يذكر الله فيها إلا قليلا، أخرجه الإمام مسلم والترمذي والنسائي في سننيهما. فهذا الحديث الصحيح يدلنا على أن المنافق يؤخر العصر إلى أوان الغروب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ينقر الصلاة مثلما يفعل الديك الذي ينقر الأرض ثم يرفع، ينقر في الأرض ثم يرفع، فهو عندما يريد أن يسجد ما تكذب حتى تمس الأرض أو لا تمسها مع عدم مس الأنف للأرض، بمجرد أن تمس الجبهة الأرض يرفع مثل نقر الديك، يعني يسرع ولا يطمئن في السجود. حالة من ينقر الصلاة كما هو مشاهد عند بعض المصلين أن يمر بالأركان مر السهل، لا يزيد على الله أكبر في الركوع والسجود من السرعة، ويكاد سجوده يسبق ركوعه، وركوعه يكاد يسبق قراءته، وربما ظن الاقتصار على تسبيحة واحدة أفضل من ثلاث. وإنك لتسمع كثيرا وترى من يقتدى به يتلفظ في بعض الأحايين بالتحميد عندما تكاد تصل الجبهة إلى الأرض، والتأمين على الفاتحة عند النزول للركوع، يعني يقول آمين وهو يركع، وكأن رجلا يلاحقه بعصا وما علم أنه بفعله هذا كالمستهزئ اللاعب، نسأل الله العافية. قديما حكي الطرفة، رأى بعضهم غلاما يطمئن في الصلاة فضربه، وجد الغلام يطمئن في الصلاة فضربه، وقال له لو بعثك السلطان في شغل أكنت تبطئ في شغله مثل هذا الإبطاء؟ يعني لو كلفك الملك بعمل أكنت تمضي هذا الوقت كله في الإتيان بما كلفك به الملك؟ المليك الأعلى سبحانه كلفك بالصلاة وأنت تتباطأ فيها هذا التباطؤ؟ هو كلفك بالصلاة فأت بها بسرعة. فانظر إلى تلبيس الشيطان، قال لو بعثك السلطان في شغل أكنت تبطئ في شغله مثل هذا الإفطاء؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كله تلاعب بالصلاة وتعطيل له وخداع من الشيطان وخلاف لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله جلت قدرته وأقيموا الصلاة، فأمرنا بإقامتها وهو الإتيان بها قائمة تامة القيام والركوع والسجود والأذكار. علق الله سبحانه الفلاح بخشوع المصلي في صلاته، فمن فاته خشوع الصلاة لم يكن من أهل الفلاح. ويستحيل الخشوع مع العجلة والنقر قطعا، لا يمكن أن يكون إنسان خاشعا في الصلاة وهو ينقر فيها نقر الديك ويأتي بها مع العجلة، بل لا يحصل الخشوع قط إلا مع الطمأنينة، وكلما زاد طمأنينة ازداد خشوعا، وكلما قل خشوعه اشتدت عجلته، حتى تصير حركة يديه بمنزلة العبث الذي لا يصحبه خشوع ولا إقبال على العبودية. وأكثر ما يقع فيه الناس ترك القومة بعد الركوع، يعني الرفع من الركوع، هذا أكثر ما يقع فيه الناس، وترك الجلسة بين السجدتين أو عدم الطمأنينة فيهما، هذا أكثر ما يقع فيه الناس في أثناء الصلاة. قال الإمام علي القاري رحمه الله: ثم أعلم أن أكثر الناس تركوا القومة والجلسة فضلا عن الطمأنينة، تركوا القومة أصلا فضلا عن أن يطمئنوا في القيام، وتركوا الجلسة بين السجدتين أصلا فضلا عن الطمأنينة في تلك الجلسة، فإنها صارت كالشريعة المنسوخ حتى يسمي العامة فاعلها من أرباب الرياء والسمعة، يعني إذا قام من الركوع واعتدل قائما واطمأن، وكذلك إذا جلس بين السجدتين واطمأن، يقولون هذا رجل منافق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا كيفية الركوع. عن ابن عباس قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمر الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك حتى تطمئن، وإذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض حتى تجد مس ذلك من جبهتك في الأرض. وهذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وفيه صالح مولى التوأمة، وكان قد اختلط في آخر عمره، ولكن ثبت أن رواية أبي ذئب ابن أبي ذئب رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة كانت قديما قبل اختلاطه، فإذا روايته عنه صحيحة، لأن الحديث رجاله موثوقون إلا ما كان من أمر صالح مولى التوأمة، فإنه قد اختلط بآخرة. وأيضا لهذا الحديث شواهد، فالحديث صحيح، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لنا إن الإنسان إذا أراد أن يركع في الصلاة فعليه أن يضع كفيه على ركبتيه حتى يطمئن، وكذلك إذا سجد يجعل جبهته على الأرض ويمكن الجبهة من الأرض مطمئنا. وفي صفة ركوع الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سوى ظهره يسويه حتى لو صب عليه الماء لاستقر صلى الله عليه وسلم. النبي كان إذا ركع يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وهذا حديث صحيح ثابت تجده في صحيح الجامع لمن خرجه ومن أخرجه. يقول إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر صلى الله عليه وسلم. ومنه تعلم خطأ بعض المصلين عندما يعملون على تدلية الرؤوس في الركوع، يعني يقف ثم يركع لله تبارك وتعالى ويجعل رأسه ليست بمستوى ظهره، والصواب تسوية الظهر ما عدا برفع الرأس ولا خفض. بعضهم يرفع الرأس فإذا نظرت إليه تجد رأسه مرفوعة عن مستوى ظهره، أو يدلي رأسه فإذا نظرت إليه وجدت رأسه منكسة عن مستوى ظهره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع رأسه ولا يقنع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع الرأس ولا ينكسه صلى الله عليه وسلم، بل كان رأسه وظهره على السواء، وظهره لو صب عليه ماء لاستقر صلى الله عليه وسلم. ولا بد من الطمأنينة في الركوع حتى تسترخي المفاصل، يعود كل عظم إلى موضعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، تسترخي المفاصل وتطمئن، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه. إذن لاطمئنان الواجب في الركوع لا يتحصل إلا بتحقيق أمور: وضع اليدين على الركبتين، تفريج أصابع الكفين على الركبتين مثل القابض عليهما، ومد الظهر والتمكين والمكث فيه والطمأنينة حتى يأخذ كل عضو مأخذه. وهذا كله ثابت في روايات صحيحة عديدة. وترك الطمأنينة في الصلاة له آفات كثيرة في الدنيا والآخر، من هذه الآفات إيراث الفقر، يعني عدم الطمأنينة في الصلاة يورث الفقر. الرجل الذي لا يطمئن في الصلاة يورثه الله رب العالمين بذلك الفقر، فإن تعديل أركان الصلاة وتعظيمها من أقوى الأسباب الجالبة للرزق الحلال، أقوى الأسباب التي يستجلب بها العبد الرزق الحلال تعديل أركان الصلاة وتعظيم الصلاة. وترك ذلك من الأمور السالبة للرزق على وجه الكمال. ومن ذلك أيضا، يعني من الآفات التي تقع للإنسان في الدنيا وفي الآخرة بترك الاطمئنان في الركوع وفي السجود وفي الصلاة، أنه يورث البغض لفاعل ذلك ممن يراه من العلماء والفضلاء. لأن الإنسان إذا رأى إنسانا يفعل ذلك فإنه يكرهه، لا يحبه، وإنما يكرهه لأنه يسرق في صلاته ويفعل ذلك المستهزئ بالصلاة بين يدي الله رب العالمين. ومنها أنه يهين نفسه ويضيع حق غيره بسقوط شهادته، لأن من اعتاد ترك القومة والجلسة أو الطمأنينة في الركوع وفي السجود صار مصرا على المعصية التي فلا تقبل له شهادة عند القضاء. فإذا وقف بين يدي القاضي وأثبت عليه أنه لا يتم الركوع ولا السجود ولا يطمئن راكعا ولا ساجدا ترد شهادته ولا تقبل شهادته عند القاضي. ومنها إيقاع الناس في المعصية، يوقع الناظرين إليه والمطلعين على حاله في المعصية، لأنه يجب الإنكار على كل قادر يرى منكرا، فإذا لم تنكر عليه وقعت في المعصية، فهو يكون سببا لمعصية غيره لله رب العالمين. ومنها إظهار المعصية للناس في كل يوم وليلة مرات كثيرة، وهو أبعد من المغفرة، لأنه معصية وإظهار ذلك معصية أخرى، بخلاف المعصية المخفية فإنها بالمغفرة أحرى. وأما هذا الذي يأتي بهذه المعصية ويظهرها للناس مرات ومرات في اليوم والليلة، فهذا يأتي بالمعصية ويظهر تلك المعصية وهي معصية أخرى. وأيضا يجب عليه الإعادة، وفرض عليه أن يعيد، فإذا لم يعد تعددت المعاصي وكثرت المصائب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذي لا يتم الركوع ولا السجود عليه أن يعيد الصلاة، فإذا لم يعد فقد وقع في معصية أخرى لأنه لم يصلي ومصر على عدم الصلاة، فتتعدد معاصيه ومصائبه وتكثر. وأيضا إذا كان عالما أو منسوبا إلى العلم فإنه يضره من وجه آخر، وهو اقتداء من يقتدي به، ضرر اقتداء العالم به على ظن أنه العالم بحكمه، فلولا أنه جاز تركه لما أصر عليه مثله. كذا يقول الناس، يعني الناس يقولون عندما يرونه يصنع ذلك ويصنعون مثله، فإذا راجعت الواحد منهم يقول فلان يفعل كذا، ولو كان هذا واجبا، لو كان هذا من الدين لفعله فلان، يعني فلان يعرف كل شيء، فإنه بذلك يكون ضالا مضلا، نسأل الله العافية. أيضا العجلة من الشيطان والتؤدة من الرحمن، الرزانة والوقار والتؤدة من الرحمن، والعجلة من الشيطان. وأيضا هو سبب للإتيان بالأذكار المشروعة في الانتقالات بعد تمام الانتقال. أذكار المشروعة في الانتقال يأتي بها بعد الانتقال وهو مكروه، بل قال بعضهم فيه كراهتان، أنه تركها في موضعها وأتى بها في غير موضعها. فإذا ترك القوم من الركوع والاطمئنان فيها يقع التسميع والتحميد مثلا حين الانخفاض، بل قد يقع التكبير بعد السجود، والسنة أن يقع التسميع حين رفع الرأس والتحميد حين الطمأنينة. وأيضا هذا باعث للحن في الأذكار وهو حرام بلا خلاف، لأن الإسراع يوجب ترك حركة أو تحريك ساكن أو غير ذلك من الأمور، بل ربما كان في غاية السرعة فيأتي بما يغير المعنى. يعني الإنسان إذا ما ركع ولم يطمئن راكعا ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ولا يخرج لسانه في الضاء، يكون آتيا بما قد ألحد به في اسم من أسماء الله رب العالمين، لأنه غيره عما هو له. الله عز وجل ليس اسمه العظيم، وإنما اسمه العظيم، والعظمة سوى العزم، والله تبارك وتعالى موصوف بالعظمة مسمى بها سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يراعي ذلك. كثير من الخلق يصلون ومنهم أهل علم وكبار، فإذا ما ركع قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي، ويهمل أن يخرج لسانه في الضاء فيكون ملحدا في اسم من أسماء الله رب العالمين. وقس على هذا مفصلا، أنت إذا اقتصرت في يوم وليلة على الفرائض المكتوبة والسنن المؤكدة، لو اقتصرت في يوم وليلة على الفرائض المكتوبة والسنن المؤكدة يكون عدد ركعاتك 32 ركعة من الصلوات المفروضة، وكذلك من الركعات التي تكون في السنن المؤكدة 32 ركعة، في كل ركعة قومة وجلسة. فلو تركت الطمأنينة في كل منهما تكون قد ارتكبت 64 معصية بين يدي الله. فكيف إذا انضم إلى ذلك عظم الطمأنينة في الركوع والسجود؟ يعني هذا الحساب الذي مر في القومة والجلسة، في القومة بعد الرفع من الركوع وفي الجلسة ما بين السجدتين، لو فعلت ذلك تأتي بأربعة وستين معصية في اليوم والليلة، وكل ذلك في الصلاة. فإذا أضفت إلى ذلك عدم الطمأنينة في الركوع والسجود فحدث ولا حرج، نسأل الله السلام والعافية. بعض المصلين عند الاعتدال من الركوع يقول ربنا ولك الحمد والشكر، فيأتي بلفظة الشكر، وهذه الزيادة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يقول ربنا ولك الحمد والشكر، وربما اقتصر على الشكر ولم يأتي بالحمد، ولم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علينا عباد الله أن نجتهد في الصلاة، وعلينا أن نجتهد في الصلاة كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يهتم بالصلاة جدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدع شيئا من أمر الصلاة إلا وعلمنا إياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والزيادة في الصلاة أو النقص منها مؤد إلى اختلال تلك العبادة العظيمة التي فرضها الله رب العالمين على المسلمين، ومن الله تبارك وتعالى على المسلمين بها، لأن الله تبارك وتعالى لم يفرض عبادة على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأمر المباشر منه إلى نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم سوى الصلاة. فهذا دليل على رفعتها وعظم شأنها، أن الله تبارك وتعالى فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منه إليه بغير واسطة ومن غير حجاب، بل كلمه الله رب العالمين كفاحا منه إليه، فكلفه الله رب العالمين بأمر الصلاة هكذا. فهذا دلالة على علو منزلة هذه الصلاة في دين الله. شيء آخر، أن الله تبارك وتعالى لم يفرض هذه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بهذه الصورة التي نصلي بها لله رب العالمين، لم يفرضها الله رب العالمين في الأرض، بل فرض الله رب العالمين هذه الصلاة منه إلى نبي هذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكفى بهذا شرفا. فرضها عليه من فوق 7 أرقعة في ليلة المعراج، لأن الله تبارك وتعالى بعد أن عرج بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماء 7 إلى سدرة المنتهى، ثم تقدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفرض الله رب العالمين عليه الصلاة، كانت في هذا المحل الأسنى. فهذا دلالة على عظم قدرها في دين الله رب العالمين، أن الله فرضها على هذه الأمة من غير واسطة، بل كلف الله رب العالمين بها النبي صلى الله عليه وسلم وكلف بها الأمة منه إليه سبحانه وتعالى. وأمر آخر أن الله فرضها من فوق 7 أرقعة، ففرضها الله رب العالمين على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المكان السامي الذي لم يصل إليه أحد من خلق الله رب العالمين قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا من الأنبياء ولا من المرسلين. والله تبارك وتعالى لما فرض هذه الصلاة من علينا فيها بمنة أخرى، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو إمام الأمة، إمام العالم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام إذا دخل الصلاة فخص نفسه بدعوة دون من يصلي خلفه فقد خانهم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خصه ربه جل وعلا من بين الأنبياء والمرسلين بما وقع في ليلة الإسراء والمعراج، ومن هذا الاستدعاء العالي العظيم، ومن هذا القرب الذي جعله الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو إمام الأمة، فكان لابد أن يعود إلينا من هذه الرحلة بزاد لنا نحن بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هو تحصل على القرب، تحصل على القرب من الله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه إمام هذه الأمة يعود بهدية القرب للقرب، فيأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنا من هذا القرب القريب بذات. النبي قربه الله تبارك وتعالى، رفعه إليه الله رب العالمين في ليلة المعراج من سماء إلى سماء حتى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، إلى هناك حيث لا هناك هناك، وخاطبه الله رب العالمين منه إليه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستأثر دوننا بشيء، فكان لابد من قرب يوازينا نحن وعلى قدرنا نحن، لأن الله لن يعرج بنا إلى السماوات العلى من أجل هذا القرب، وإنما جعل لنا من هذا القرب القريب قرابة وقربا، فجعل لنا ربنا تبارك وتعالى هذه الصلاة. فإذا أراد العبد أن يقف بين يدي الله رب العالمين فما عليه إلا أن يصف قدميه، يسبغ الوضوء ويقف بين يدي الله تبارك وتعالى يناجي ربه في أي مكان إن شاء. وهذا لا يكون إلا لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن من خصائص هذه الأمة أن جعل الله رب العالمين لها ولنبيها من قبلها الأرض مسجدا وطهورا. وأما الآخرون فإن الواحد منهم لا يستطيع أن يحمل بيعة ولا كنيسة على ظهر حمار، بحيث إذا ما أدركته الصلاة نزل بذلك فنصبه فصلى فيه. وأما نحن ففي أي مكان من أرض الله جلت قدرته، عندك الصعيد الطاهر، عندك هذا التراب، إذا لم تجد الماء تيمم، ثم عليك أن تصلي في أي مكان طاهر من أرض الله رب العالمين. وجعلت الأرض لي ولأمتي مسجدا وجعلت تربتها طهورا، فالأرض مسجد، أرض الله رب العالمين مسجد لله رب العالمين، بمعنى أنها موضع سجود لله رب العالمين. فالله رب العالمين جعل لنا هدية القرب للقرب هذه الصلاة العظيمة، لو علمها الإنسان حق العلم ما ذاق لذة إلا فيها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الصلاة جعل الله رب العالمين لنا فيها منة أخرى، وهي أن الله فرضها 50، ونزل النبي مسلما صلى الله عليه وسلم، فلما كان في السماء السادسة قال له موسى عليه الصلاة والسلام: ماذا رجعت به من عند ربك؟ فقال: فرض علي وعلى أمتي 50 صلاة. قال: أنا مارست الأمم من قبلك وأنا عانيت من بني إسرائيل العناء المر، فارجع إلى ربك راجعه في هذا العدد. فحط عنه ربنا جلت قدرته 10 صلوات، ما زال يراجعه حتى جعلها الله رب العالمين 5. فلما رجع إلى موسى قال له موسى: ارجع فراجع ربك، فإن بني إسرائيل قد رأيت منهم ورأيت. قال: لقد استحييت من ربي من كثرة ما راجعت. فنودي أن يا محمد إنها 5 في العمل و50 في الأجر. فهذه الصلاة التي تصليها كأنك صليت، عندما تأتي بالفرائض الخمس كأنك صليت 50 صلاة، لأن الله تبارك وتعالى جعل الحسنة بعشر أمثالها، فالصلاة الواحدة كأنها ب10 صلوات. يقول ربنا تبارك وتعالى عندما نودي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر مرة، فقال له ربه جلت قدرته: أني قد أمضيت أمري وأنفذت كتابي وقدري، وإنها 50 هذه الصلاة 50 في الأجر وخمس في العمل. فعلينا أن نحرص على الصلاة عباد الله، نسأل الله أن يجعلنا من المحسنين بالصلاة الآتين بها على الوجه المرضي عند رب الكائنات، ونسأل الله أن يتقبل منا أجمعين وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.